السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من صحيحه، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حديث رقم 2853. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثني معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف أو متضعف يقول، معناه متواضع، خامل، متذلل. قال القاضي: وقد يكون الضعف هنا رقة القلب ولينها وإخباتها للإيمان، والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء، يعني متواضعون. طيب، لو أقسم على الله لا أبره، أي يقول طمعا في كرم الله: والله يا ربي تعطيني كذا، يعطيه الله. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. قال الشارح: العتل الجافي الشديد الخصومة بالباطل. قيل: الجافي الفظ الغليظ، وأما الجواظ فهو الجموع المنوع، يعني يجمع مالا ولا يعطي أحدا. وقيل: كثير اللحم المختل في مشيته. وقيل: القصير البطين. وقيل: الفاخر. أما المستكبر فهو صاحب الكبر وبطل الحق وغمط الناس. عن الجواظ العتل الجافي شديد الخصومة، وقيل الفظ الغليظ، وأما الجواظ الجموع المنوع. كذا قال. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواظ زنيم. قل جواظ الجميع المنوع، والزنيم الضعيف النسب، يعني منسوب إلى غير أبيه. قال: كل جواظ زنيم متكبر. قال: حدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد هذا من الرواة المتكلم فيهم يقول: يحيى بن معين: لو أن لي سيفا وربحا لغزوت سويدا. حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقلها، فقال: إذ انبعث أشقاها انبعث بها رجل عزيز عالم منيع في راته مثل أبي زمعة. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، ثم قال: إلى ما، يعني على ما، يجلد أحدكم امرأته؟ في رواية أبي بكر: جلد الأمة. في رواية أبي كريب: جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، يعني إخراج الريح، يعني. فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل؟ قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار لأنه أول من سائب السوائب جاء إلى بعض الإبل مثلا يقول هذا حام إذا كان جمل، لأنه طرق عدة إبل وشق أذنه ويقول لا يركبه أحد، وقف على الآلهة، والناقة التي ولدت ست أو سبعة يشق أذنها يبتك الآذان ويقول هذه محرمة لأنها أدت ما عليها، فتترك تمشي ولا يركبها أحد، ويترك لبنها للطواغيت وللكهنة والعياذ بالله. قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت يعني لبنها يكون وقفا على الأصنام فلا يحلبه أحد من الناس، أما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. هناك عدة تفسيرات أخرى لهذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.